بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 24: كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذه القاعدة ذكرها الفقهاء رحمه الله على وجه أعم، وهي قولهم: كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فهمتم؟ كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا معنى قول كل عمل مما يراد به وجه الله، لأن كل عمل يراد به وجه الله يكون عبادة، والعبادة لا بد فيها من أن يكون مسلما. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الإجارة: لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا فرق بين العمل الذي يتعدى نفعه وبين العمل القاصر، وبين العمل القاصر. فعلى هذا أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة ونحوها لا يجوز على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا لما قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هلا. لكن الصحيح أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، ولاحظ على التعليم وليس على القراءة، على التعليم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل عمل يتعدى نفعه يجوز أخذ الأجرة عليه. كل عمل يتعدى نفعه يجوز أخذ الأجرة عليه. والمسألة أقول محل خلاف بين العلماء على نحو ثلاثة أقوال: منهم من منع أخذ الأجرة على كل عمل يختص أن يكون فاعله مسلما ومن أهل القربة ومما يبتغى به وجه الله، ومنهم من أجاز ذلك، ومنهم من فصل. إذن نقول: كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هكذا استدلوا رحمهم الله. وكما ذكرت لكم مسألة محل خلاف بين العلماء، أما في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك على الرقية فهذا جائز لورود السنة بذلك. ففي القرآن قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة، مجرد التلاوة، فهذا لا يجوز، لأنه اعتياض عن عبادة، لأن تلاوة القرآن عبادة. فكونه يقول أقرأ لكم بكذا وكذا هذا لا يجوز. أما لو قرأ القرآن ليعلم الناس، إما نطق القرآن وإما التجويد أو ما أشبه ذلك مما يحتاج الناس إلى تعليمه، فهذا لا بأس به. نعم. قاعدة 25: الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس لمستقر في الذمة فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا الكفالة به. نعم، الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر. الديون نوعان: دين مستقر، دين ثابت مستقر، ودين غير مستقر. فمن الديون غير المستقرة، فمن الديون غير المستقرة مهر المرأة. فالإنسان إذا عقد على امرأة وأمهرها مهرا فهذا المهر ليس مستقرا، لأنه لو قدر أنه طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، نصف المهر. إذن لو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة وأمهرها 50,000، امهرها 50,000 ومضى سنة على هذا المهر عندها، فهل يجب أن تزكي 50 أو تزكي نصف 50؟ الجواب يقول تزكي النصف. لماذا؟ لأن 25 الزائدة هذه ليست مستقرة، لأن الرجل الآن لو طلقها قبل أن يدخل بها لكان لها نصف المهر، والنصف الآخر عرضة للفسخ، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من أمثلة ذلك أيضا الدية على العاقلة، لو أن شخصا قتل آخر خطأ أو شبه عمد فديته على العاقلة مؤجلة 3 سنين. الدية الآن على العاقلة هي في الواقع دين عليهم، دين عليهم لأولياء المقتول. يقول أيضا هذا الدين غير مستقر، السبب لأن من الأولياء أو لأن من الورد العصبة العاقلة من قد يصيبه الفقر فتسقط عنه، فيسقط عنه تحمل الدية، منهم من يموت فيسقط عنه تحمل الدية. إذن الدين هنا الدين ليس مستقرا. من أمثلته أيضا دين الكتابة، إذا كاتب العبد سيده فهذا الدين أيضا ليس مستقرا، لأنه عرضة للفسخ، إذ قد يعجز العبد عن وفاء دين الكتابة وقد يعجزه سيده، فهذا الدين إيش؟ ليس ثابتا. إذن الدين المستقر هو الدين الثابت الذي لا يكون عرضة للفسخ. أما ما كان عرضة للفسخ كالصداق قبل الدخول والدية على العاقلة ودين الكتابة فهذا لا يصح، لا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا كفالة، ولا كفالة به. نعم. القاعدة 26: جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم، جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. أول من الغاصب؟ الغصب هو أخذ المال على وجه القهر، أخذ المال من مالكه على وجه القهر، يعني أن يقهره ويأخذ ماله، هذا هو الغصب، أخذ المال قهرا بغير حق. وذلك لأن أخذ المال، أخذ المال من مالكه أو نائبه يكون على أوجه، الوجه الأول أن يأخذه على وجه السرقة، والثاني أن يأخذه على وجه الاختلاس، والثالث أن يأخذه على وجه الانتهاب، والرابع أن يأخذه على وجه الغصب، والخامس أن يأخذه على وجه قطع الطريق. هذه 5 أوجه لأخذ المال بغير حق وبغير رضا. الوجه الأول أن يأخذه على وجه السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، أن يأخذ المال على وجه الخفاء بحيث لا يرى السارق لا في أول الأمر ولا في آخره غاربا، لا في أول الأمر ولا في آخره غاربا، هذا سرقة. الثاني أخذ المال على وجه الاختلاس، اختلاس، والاختلاس ما يعتمد فيه الآخذ على الفطنة والذكاء، ما يعتمد فيه الآخذ على الفطنة والذكاء، يعني يستعمل ذكاءه في أخذ هذا المال، كما لو دخل دكانا مثلا وقال أعطني السلعة الفلانية أريدها لهذه اللي فوق، فأحضر صاحب الدكان السلم ليعطي له السلعة، فاستغل غيابه وفتح الدرج وأخذ مالا، هذا الأخذ يسمى اختلاس، سمى اختلاسا. لماذا؟ لأنه اعتمد على فطنته وذكائه. والثالث على وجه الانتهاب والنهبة، ما يعتمد فيه الآخذ على خفة يده، خفة يده، يعني يكون مثلا يمشي ثم يخطف الشيء خطفا كصاحب المحجن، صاحب المحجن يعتمد على إيش؟ الانتهاب. ولذلك شو نلاحظ، السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، المنتهب المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. يعني مثلا لو معه كان دراجة مثلا ويرى امرأة ويأخذ ما معها من الحقيبة يخطفها، هذه تسمى إيش؟ تسمى انتهاب. الرابع أخذ المال على وجه القهر والغلبة، وهو الغصب. فالغصب أخذ المال، أخذ المال على وجه القهر بغير حق، يأخذ المال على وجه القهر من غير حق، بغير حق. فإن انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح صار قطع طريق. أفهمتم؟ يعني لو أنه مثلا أخذ مال غيره بغير حق لكن هدده بالسلاح، فهنا يعتبر ماذا؟ يعتبر قطع طريق، قطع طريق. يقول المؤلف رحمه الله: جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. ومعنى الحكمية يعني التي توصف بصحة وفساد، توصف بصحة وفساد. فكل عمل يعمله الغاصب مما يوصف بالصحة والفساد مما يتعلق بالغصب فهو باطل، فهو باطل. وقوله الحكمية احترازا من غير الحكمية التي لا توصف بصحة ولا فساد. فمثلا غصب أرضا وصلى فيها، الصلاة حكم توصف بصحة وفساد، نقول صلاته باطلة. غصب ماء وتوضأ به، الوضوء يوصف بالصحة والفساد، لا يصح. غصب مالا وحج به، الحج يوصف بالصحة والفساد، لا يصح. غصب مصحفا وقرأ به، أيضا القراءة توصف بالصحة، القراءة الصحيحة والقراءة باطلة من حيث الثواب. أما ما لا يوصف بالصحة والفساد فلا تعلق له، كالأكل والشرب. فلو غصب ما غصب طعاما وأكله، هل يقال هذا الأكل صحيح وأكل فاسد؟ لا. هذا معنى قوله رحمه الله تصرفات الغاصب الحكمية، الحكمية. إذا لو غصب عينا، عينا وباعها أو أجرها، البيع والإيجار يوصف بصحة وفساد، فبيعه باطل وإيجارته باطل. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. فالمراد بالحكمية يعني التي لها حكم وتوصف بصحة وفساد، كالبيع وسائر العبادات ونحوها، احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد كالأكل والشرب والسكنة مثلا واللبس لمجرد التدفئة، مثل غصب لباسا ولبسه ليتدفأ به، هل نقول هذا اللبس صحيح أو فاسد؟ لا. لكن لو صلى به يوصف بصحة وفساد، والمسألة فيها خلاف، لكن نحن نتكلم على وصف قاعدة المؤلف. نعم. قاعدة 27: يصح تصرف المحجور عليه، المحجور عليه الغرماء في ذمته. نعم، يصح تصرف المحجور عليه، تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته. المحجور عليه للغرماء، اللام هنا يعني لأجل الغرماء بالتعليل. وذلك لأن الحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. ومراده هنا المحجور عليه للغرماء، يعني المحجور عليه بحظ غيره، وذلك فيما إذا كان عليه دين وكان ما عنده من مال دون ما عليه من ديون، فهذا يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا لم يحجر عليه لأن الأجل حق للمدين. والشرط الثاني أن يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فلا يحجر عليه لأن الحق لهم. إذا حجر عليه منع من التصرف في أعيان ماله، يمنع من التصرف في أعيان ماله حفظا لحق الغرماء، وأما تصرفه في ذمته فجائز. لكن من تصرف معه لا يشارك الغرماء، فمثلا هذا رجل حجر الحاكم عليه، نقول تصرفه في أعيان ماله لا يصح، لكن لو اشترى في ذمته عقارا أو دارا أو سيارة فالعقد صحيح، لكن البائع هنا لا يدخل مع الغرماء، لا يدخل معهم ويشاركهم إلا أن يجهل الحال، إلا أن يجهل الحال. نعم. الثامنة والعشرون لا يصح تصرف المحجور عليه سواء كان لحظ نفسه أم للغرماء. طيب هذه قاعدة كلامه فيه نظر لأنه مخالف لما قبله. لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء، لكن هذه القاعدة على إطلاقها فيه نظر. وأما المحجور عليه لحظ نفسه فنعم لا يصح تصرفه، لأن من شرط صحة التصرف أن يكون جائز التصرف. وأما المحجور عليه لحظ الغرماء فهذا تصرفه في أعيان ماله لا يصح، وتصرفه في ذمته صحيح. ولذلك لو أن المؤلف رحمه الله اكتفى بقاعدة واحدة وقال لا يصح تصرف المحجور عليه لحظ نفسه مطلقا، ويصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته، أو يقول يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته دون أعيان ماله. نعم. الآية 29 لا يجوز للواحد، عرفتم الآن؟ إذا المحجور عليه نوعان، من حجر عليه لحظ نفسه تصرفه لا يصح مطلقا، من حجر عليه لحظ الغرماء يصح تصرفه في ذمته دون تصرفه في عيان ماله. نعم. لا يجوز. 29 لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب. نعم، لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الإنسان إذا وهب هبة لازمة، وهب هبة لازمة، واللازمة هي المقبوضة، لأن الهبة تنعقد بالقول وتلزم بالقبض، فلو قلت لك وهبتك هذه العين فقلت قبلت، الآن صحت الهبة وانعقدت، لكن لا تكون لازمة إلا بالقبض، هذا معنى قولهم الهبة اللازمة. والدليل على أنه يشترط في كون الهبة لازمة بالقبض، أو أنه يشترط القبض لكون الهبة لازمة، استدلوا بأثر أبي بكر رضي الله عنه حينما نحل ابنته عائشة نخلات، فلما حضرته الوفاة قال يا بني إني كنت قد وهبتك نخلات، فلو كنت حسيها لكانت لك، وإنما هي اليوم مال الوارث. قال وهذا يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. استثنى المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز حتى لو لم تقبض، لم تقبض، لأنه يكون من باب إخلاف الوعد إلا لسبب. فحتى لو قلنا إن الهبة لا تكون لازم، يعني لاحظ الآن الهبة تنعقد بالقول والقبول، وتكون لازمة بالقبض، بالقبض. فالهبة بمجرد الهبة حتى ولو لم يقبض لا يجوز الرجوع، لكن الفرق أنه إذا كانت الهبة لازمة لم يملك الرجوع حتى لو حاكم عند الحاكم، إذا حكم عند الحاكم لا يملك الرجوع لأنها صارت هبة لازمة. أما إذا كانت الهبة ليست لازمة لم تقبض، فلو حكمه عند الحاكم الحاكم يحكم بأن العين للواهب، الواهب، لأنه قد يدعي الموهوب له أنه إيش وهبه إياها. فلو قلت مثلا لي هذا الكتاب لك ولم أقبض، لو تحاكمنا الحاكم سيحكم لك إذا لم يكن لك بينة، والغالب أنه لا بينة، بخلاف ما إذا كانت الهبة مقبوضة. يقول إلا الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الأب فيما نحله أو وهبه لابنه. ولكن يشترط في جواز رجوع الأب في الهبة فيما وهبه لابنه شروط. الشرط الأول ألا تتعلق به حاجة الابن، فإن تعلقت به حاجته فلا يجوز الرجوع. والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرورة، يعني أن الضرورة يقول أن لا تتعلق به ضرورة الابن، والشرط الثاني أن لا تتعلق به حاجته، والشرط الثالث أن لا يأخذه ويعطيه لابن ابن آخر. هذه ثلاثة شروط لجواز رجوع الأب فيما وهبه لابنه: أن لا تتعلق به ضرورة له أو حاجة، أو أن يأخذه ويعطيه ابنا آخر. أما الأول وهو أن لا تتعلق به ضرورته، كما لو كان عنده مال أعده للعلاج مريض سيشتري دواء، هذا تعلقت به ضرورة. والثاني أن لا تتعلق به حاجته، كما لو كان عنده سيارة يحتاجها أو يكدها مثلا، هذا أيضا لا يجوز. والشرط الثالث أن لا يأخذه منه ويعطيه ابنا آخر، لأنه حينئذ يكون قد فضل بعض أولاده على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في التملك قصدك؟ لا، حتى في هذا، حتى في الرجوع، حتى إذا إذا إذا إذا الآن ملكها الابن، إذا وهبه صارت ملكا له الابن، واضح ولا لا؟ فتأتي مسألة التملك. أليس الرجوع لا، نحن نقول هو يقول أليست هذه الشروط شروط التملك؟ نقول نعم، هي شروط التملك وشروط جواز الرجوع في الهبة، لأن الأب إذا وهب ابنه وهبناه هبة صارت هذه الهبة ملكا له. فمثلا إنسان أب شخص وهب أبناء أعطاهم مثلا أشياء أعيانا فتملكوها، الآن صارت ملكا لهم. جاء الأب يعني وزع عليهم أعطاهم مالا، جاء الأب ليتملك من أحد الأبناء، وكان هذا المال الذي أعطي إياه يريد مثلا أعده للعلاج، أو تعلقت به حاجته، أو أراد أن يأخذه من هذا الابن ويعطيه ابنا آخر، أيضا هذا لا يجوز. فشروط جواز الرجوع في الهبة هي شروط التملك. وجه ذلك أن الابن إذا قبض الهبة صارت ملكا له، وحينئذ الأب إذا أراد أن يتملك، إذا أراد أن يأخذها في الواقع هو تملك. نعم، قد يقال بالجواز ما إذا كان رجوع الأب في الهبة يعني في زمن قريب، يعني وهبه وبعد يوم مثل أخذه منه، نقول هنا في الغالب أنها لا تتعلق به، لا تتعلق به حاجته. لكن لو فرض أنه وهبه هذا المال وبعد مدة، يعني بعد مثل سنة، قال أنا أعطيتك كذا وكذا من المال، أنا أريد أن أرجع في الهبة، نقول هنا إذا توفرت الشروط السابقة ألا تتعلق به ضرورة أو حاجة أو أن يأخذه ويعطيه ابن آخر جاز. القاعدة 30 لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض. نعم، لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض، يعني حتى لو أقرضه، فلا يملك الابن أن يطالب أباه بدين واجب إلا النفقة، إلا النفقة. فإذا كان سبب الدين النفقة فله أن يطالبه. فمثلا لو فرض أن هذا الابن، أن هذا الابن كان أبوه لا ينفق عليه، لا ينفق عليه، فاقترض لأجل الإنفاق، فله أن يطالب أباه بهذا الدين، لأن هذا الدين واجب على الأب، واجب على الأب. أما إذا لم يكن سبب الدين النفقة فليس له مطالبته، وذلك قالوا لأن للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، ما شاء. فماذا لو قال أعطني، أنا قرضتك قرضا أعطني إياه، فيعطيه إياه ثم يقول بسم الله نويت التملك ويأخذه مرة ثانية. هذا السبب في كون الأب لا يملك، عن كون الابن لا يملك مطالبة أبيه بالديون حتى القروض. مع أن مسألة أيضا تملك الأب من مال ابنه مسألة خلافية، لأن مبناها على صحة الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، هي مبناها على صحة الحديث. ومن العلماء، بل كثير من العلماء يضعف الحديث. وأيضا لاحظوا لو أننا فتحنا هذا الباب في لا سيما في زمننا الآن مع جشع وطمع كثير من الآباء لكان فيه مفسدة في الواقع، مفسدة في الواقع. فتجد أن بعض الآباء ربما تسلط على مال ابنه، يدخل بيته ويأخذ ما شاء من أمواله، يقول أنت ومالك لأبيك. فالمسألة ليست محل اتفاق، يعني في كون الأب يجوز أن يتملك من مال ابنه، مسألة محل خلاف، ومبناها على صحة حديث أنت ومالك لأبيك. ومن العلماء وهم كثر من يضعفون الحديث ويقول الحديث لا يصح. والأصل عندنا قاعدة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالأب لا يجوز أن يأخذ إلا اللهم ما يتعلق بالنفقة. لو فرض أن الأب كان فقيرا وكان الابن لا ينفق عليه، فيجوز له الأخذ ولو بغير علمه، كأخذ الزوجة من مال زوجها. أما أن يتسلط، يعني يتسلط على مال ابنه، يعني هذا مثل الرجل أغناه الله وعنده مال، ولكن له ابن عنده تجارة وعنده مال وهو ليس بحاجة، فيتسلط الآن ويقول أنا أريد التملك، يأتي إلى أمواله ويأخذ سيارات ويأخذ عقارات ويقول أنت ومالك لأبيك، هذا مشكلة. آية 31 لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون. نعم، لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون، أو أيضا آخر إبراء المضمون له، إذا أبرأه برئ. فيبرأ بأمرين، يبرأ بأمرين. فمثلا أنا ضمنتك، وما أول ما هو الضمان؟ الضمان التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، التزام ما وجب وما قد يجب على الغير. فعندنا ضامن ومضمون ومضمون عنه أو مضمون له. مثال ذلك أنت مثلا أردت أن تدخل إلى السوق ولا أحد يعرفك، هذا التزام ما قد وجب، التزام ما وجب، التزام ما وجب. اقترضت من زيد من الناس دراهم وطالبك زيد بها وأراد أن يحبسك، فقلت أنا أضمنه. ما قد يجب كما لو دخلت سوقا وأنت لست من أهل البلد وكنت تريد أن تشتري بالأجل، ومعلوم أن أهل السوق لن يعطوك بالأجل ما دام أنهم لا يعرفونك، فقلت أنا ألتزم بما عليه من ديون، هذا التزام ما قد يجب. متى أبرأ أنا الضامن؟ إذا برئ المضمون، فمتى برئت؟ برئت، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. كذلك أيضا لو أن صاحب الحق أبرعني وقال أنت قد ضمنت زيدا، أنت زيدا، فأنا أريد أن أخذ حقي من قبله وأنا أبرأتك، فحينئذ يبرأ. إذن يبرأ الضامن في مسألتين: إذا برئ المضمون مضمون، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. والمسألة الثانية إذا أبرأه المضمون له، لأنه لأن الحق في هذا الحال له. ومثله الكفالة، مثل الكفالة يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه، إذا كفالة تعلق بالبدل، أو أبرأه المكفول له. فمثلا كفلتك، والكفالة التزام إحضار البدل، التزام إحضار البدل، سلمت نفسك أبرأ. يعني إذا برئ الأصل برئ الفرع. والمسألة الثانية إذا أبرأه المكفول له، فلو أن صاحب الحق قال أنا أنت قد التزمت بكفالتي أنا أبرئك من هذا، فحينئذ يبرأ. شيخ أحسن عليك، أربع على مسألة العارية المذهب شيخ محل النزاع بين المذهب والقول الراجح في ماذا؟ في ضمان العارية. المذهب مضمونة ولو شرط نفي الضمان، محل النزاع شيخ، لأن قلنا المذهب يستثنون، يستثنون المسائل هذه تخرج، المسائل هذه تخرج عن العارية، ليست عارية في الواقع إذا تأملتها. فمثلا إذا أعارها المستأجر، هم أخرجوها لتعليل، قالوا لأن المستأجر الآن مثلا أنت استأجرت سيارة ثم أعرتني السيارة وتليفت، فليس عليك بالنسبة للمالك ضمان، لأن الأصل وهو المستأجر لا ضمان عليه، فالفرع كذلك. أقصد الشيخ لما المذهب لما استثنوا هذه الأربع مسائل يعني كادوا يوافقون القول الراجح. لا في غير هذه يضمنون. ولذلك لو عرضتك سيارتي وتلفت عندك بغير التعدي ولا تفريط، نزلت البرد من السماء وكسر القزاز، عليك الضمان. ما تدخل هذه الشيخ الأولى إذا تلفت فيما استعيرت له؟ لا يعني ليست فيما استعيرت له، يعني أنا عرضتك سيارتي وسرقت، عليك الضمان، ليس منك تعدي ولا تفريط. أعرتك سيارتي واحترقت، عليك الضمان. يعني ما تتأتى المسألة الأولى إلا كفرات وما أشبه ذلك. وانتهى حبر، أعرتك قلم ناشف وقبل حبر، هذا لا ضمان، لأنه تلف فيما استعمل له. لكن لو أنا تأتلت أعرتك قلم حبر كسرت رديشة، ترص لا وكسرت رديشة، تضمن ولا تضمن؟ تضمن، لأن هذا في غير ما استعمل له، لأنك استعملته لم تستعمله بالمعروف، واضح معروف إنك ما ترص رديشة، فيضمن يضمن الرديشة، غير في رديشة ترى تغير في أقلام، معلوم هذا؟ الريشة تغير الأقلام القديمة، لا قلم الباركة هذا لها ريش، ومنها ما لا يغير، مثل أقلام شفر وهذا ما الريشة ثابتة، أما الباركة ففيه الصفرة هذه فك تحط ريشة، والريشة أيضا أنواع، فيه شيء يكون عريض، فيه شيء دائما الأقلام الماركات الكبيرة هذه لها طيب، مثل أقول النظارة تنكسر فيها تغير. نعم سؤال شيخ، هناك ضابط تحريم محل النزاع، هذا تحريم محل النزاع، المذهب أن العارية مضمونة إلا في هذه المسألة الأربع فقط، ولو شرط نفي ضمانها، حتى لو قال أنا استعرت منك هذه السيارة بشرط أنها لو تلفت لا ضمان علي، فيقول يضمن، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. والمسألة فيها أربعة أقوال في العلماء في مسألة ضمان العارية: أنها مضمونة مطلقا، أنها مضمونة مطلقا، أنها لا تضمن مطلقا، أنها مضمونة إذا شرط في الضمان، أنها مضمونة ما إلا إذا اشترط عدم الضمان. ويتبين الفرق بين الثالث والرابع فيما لو سكت.